الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونفعنا بما نسمع وبما نقول. تعلمون أننا قد أخذنا وشرعنا في شرح القسم الأول الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله تارة، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، وانتهينا في ذلك إلى شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ووقف بنا الوقت عند الكلام عن موضوع الحق، وأن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق، بمعنى أنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى لأحد شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، وكذلك لا يمتنع على الله سبحانه وتعالى شيء مما هو متعلق بمشيئته وإرادته إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه. فهذا وعد منه تبارك وتعالى، وهذا حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لا كما يزعم أهل الضلال والبدع. وهذا هو كما أشرنا، هذا في النوع الأول، لأن الشيخ هنا لعلكم تذكرون قلنا أن الشيخ رحمه الله لو أنه بدأ بالموضوع بطريقة منسقة فذكر أن التوسل فيه إجمال، أن كلمة التوسل مجملة، وأن التوسل بالشخص أو التوجه به فيه إجمال، ثم بعد ذلك يذكر تفاصيل ذلك الإجمال، فيقول ما ذكره هنا من أنه تارة يقول بحق فلان ويكون قصده الإقسام على الله بأحد من مخلوقاته كما في هذه الصفحة، والآخر ما ذكره بعد ذلك في الصفحة الأخرى موضعين، عندما قال وتارة يقول بجاه فلان عندك أي نتوسل أو نسألك به، والثالث وهو قوله تارة باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به. تكون على هذه الطريقة تكون ثلاثة أحوال لهذا القول للمتوسل يقولها، وهو يقصد أو بهذه الأساليب الثلاثة. ومعروف أن الأسلوب الأخير الذي هو قوله باتباعي لرسولك أو بمحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم أنه توسل مشروع، هذا من التوسل المشروع الذي لا خلاف فيه ولله الحمد بين العلماء، بل هو الذي ينبغي أن نتوسل به إلى الله تعالى بعد توسلنا إليه بأسمائه الحسنى، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى عندما أخبرنا عن حال أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فماذا أخبر الله تعالى عنهم؟ قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا هو العمل الصالح، هذا العمل الصالح وهو أعظم الأعمال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وبرسوله، أفضل العمل الإيمان بالله. فهذا هو العمل المتوسل به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا العمل. فما المطلوب؟ ما الدعاء؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار. فإذا هذا هو، هذا توسلوا إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي عملوه. وهكذا مثل ذلك في القرآن والسنة كثير على ما سوف نذكره إن شاء الله في موضعه. والمقصود أنه يبقى عندنا إذن النوعان، يبقى نوعان هما اللذان فيهما الإجمال أو الإشكال، وهو النوع الأول الذي شرحه الشيخ فقال إذا قال بحق نبيك، اللهم بحق نبيك أو قال بحق نبيك، بحق الشيخ فلان، بحق الولي فلان، وهو يقصد بذلك أن يقسم على الله سبحانه وتعالى بهذا المتوسل به أو المقسم به، سواء كان نبيا أو شيخا. هذا هو النوع الأول. وهذا قلنا كما تقدم فيه محظوران: الأول الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والثاني أو الآخر اعتقاد أن لأحد حقا على الله يقسم به. فإذا أقسم أحد بمخلوق ولو كان على مخلوق قلنا له هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما تقدم إيضاح ذلك في الدرس الماضي. فهذا حلف بغير الله، فإذا أقسم بغير الله هذا وحده إثم وحرام وشرك من أنواع الشرك. هذا من أنواع الشرك التي كما أشرنا هي من الشرك الأصغر الذي هو فوق الكبائر. لكن إذا حلف بغير الله أو أقسم بغير الله على الله يكون هذا أكبر أيضا، لأنه أقسم على الله وفي نفس الوقت بغير الله، فأضاف إلى أنه أقسم بغير الله أن الإقسام هذا على من على الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: بحق فلان أعطني كذا، فكان أقسم على الله وربطه بحق يظن أنه لهذا الفلان، سواء كان نبيا أو عبدا صالحا أو كائنا من كان، يظن أن له حقا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لوجود هذين المحظورين: الإقسام بغير الله واعتقاد أن له لأحد على الله حقا، يحرم مثل هذا النوع من التوسل، وهو ذريعة إلى الشرك. ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تفصيل أو الكلام في النوع الثاني. لكن الشيخ هنا أجمل ولم يذكر الموضوع بنسق كما نريد، وإن شاء الله نحن سنتعرض لها بالتفصيل بإذن الله. فقلنا في آخر حديث معاذ قال الشيخ: فإن الله سبحانه فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. وترك تعذيبهم من هنا وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما رفضه الله سببا. يعني الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه وجعل حقا للعباد على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. والمقصود بهذا النوع هو من حقق التوحيد باليقين والكمال، من حقق كمال اليقين وكمال الإخلاص، وفي الوقت نفسه لن يأتي بكبائر ذنوب تضعف ذلك وتوهنه. لأن الأحاديث كما تعلمون، الأحاديث التي وردت في فضل قول لا إله إلا الله، فضل شهادة أن لا إله إلا الله، في فضل التوحيد، في أن من حقق التوحيد يدخل الجنة أو ما أشبه ذلك، هذه تأتي لمعنيين لو تأملناها لوجدناها أنها تدل على أمرين منفصلين. الأمر الأول مثل ما جاء في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، على الرواية المطلقة والروايات المقيدة: خالقا من قلبه أو غير شاك وأمثالها، هذه يقول دخل الجنة. والأحاديث الأخرى، النوع الآخر، هو ما كان النص فيه على تحريم النار عليه، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الطويل، ومنه: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن يا أخوان عندنا نوعان، هنا نوعان أو أمران: الأول دخول الجنة، والآخر ما هو؟ تحريم النار. هل بينهما اختلاف؟ هل بين هذا وهذا اختلاف؟ إيش الفرق؟ الائتمان. ايوه الوعد بدخول الجنة ليس معناه انه لا يدخل النار، اذ يحتمل ان يدخل النار ثم يخرج منها لانه من اهل التوحيد كما سبق معنا في ابواب الشفاعة الماضية. فاذا عندنا هذا الاحتمال، لكن اذا جاء النص في النصوص التي جاءت حرم الله عليه النار، فان الله قد حرم النار الا غفرت لك ولا ابالي وامثال ذلك مما جاء في تحقيق لمن حقق التوحيد، هذا معنى اخر نفهم منه ان هذا لا يدخل النار. لماذا؟ توحيده هذا الذي حرم الله تعالى عليه النار بلا شك توحيده ويقينه واخلاصه وصدقه اعظم من ذلك الذي جاء فيه الوعد بانه يدخل الجنه. وان كان كما قلنا قد يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه او غير شاك او اخر ذلك، قد يكون ايضا يشمل هذا النوع، يعني لا يعني انه لابد ان يعذب، ولكن الاحتمال هنا وارد، واما هناك فلا يرد. فهذا الحديث حديث معاذ من النوع الثاني، حقه عليه ان لا يعذبهم. اذا هذا مثل حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، ويفيد ان من حقق التوحيد لا يعذب، يحرم على النار. اذا هذا الذي كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هذا الذي شهد ان لا اله الا الله واتى بهذه الشهاده مع اليقين والاخلاص والصدق، ولم ياتي معها بسيئات تضعفها او تهينها. وهذا يحتمل حالتين: الحاله الاولى ان يكون شهد ان لا اله الا الله بهذا اليقين والاخلاص والصدق وحقق سائر الشروط ثم بقي على ذلك. طبعا الايمان يضعف كما تعلمون، يعتريه الضعف، لكن هذا الانسان بقي يقوي ايمانه ويجاهد نفسه، فكلما ارادت ان تسقط او ان تضعف درجتها ومنزلتها في التوحيد والايمان قواها، فلقي الله سبحانه وتعالى وهو ما يزال على تلك القوة في الإيمان وفي تحقيق الشهادة، فلذلك حرم على النار. والنوع الآخر أو الاحتمال الآخر، كلاهما يقع هذا وهذا، أن يكون ارتكب من الموبقات ومن الذنوب ومن المعاصي ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولكنه عند الموت تاب توبة نصوحا، أو قريبا من الموت تاب توبة نصوحا وشهد أن لا إله إلا الله بيقين وصدق وإخلاص وتحقيق لشروطها، ولقي ربه سبحانه وتعالى ولم يقارف ما يهينها، لم يقارف كبيرة أو إصرارا على صغيرة يهين هذا اليقين وهذا الصدق وهذا الإخلاص. فلهذا حاله هذا يكون من النوع إيش؟ الأخير، وهو الذي حرم الله عليه النار. ومن هذه الطائفة الذين سبق أن مضى الحديث عنهم، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهؤلاء هم قمة وذروة من حقق التوحيد من المؤمنين. نعم، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا نعتبره من النوع الأول أم من الثاني؟ من الأول، لأن دخل الجنة تحتمل أن يدخلها ابتداء وأن يدخلها بعد أن يدخل النار. فنرجع إلى نفس الميزان والمعيار، فإن كان هذا الرجل قالها بيقين وإخلاص وصدق حتى وإن لم يقولها إلا عند الموت، ولم يتبع ذلك بسيئة أو كبيرة، فهذا الرجل يكفر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا القول كبائر ما ارتكب من ذنوب، ويغفر الله سبحانه وتعالى له ويكون ممن يدخلها ابتداء. وإن قالها كانت آخر كلامه ولكنه قالها مع عدم تحقيق اليقين والإخلاص والصدق والعلم وسائر الشروط التي تعرفونها لها، ومع ذلك جاء بسيئات وكبائر لم يتب منها في تلك الحالة، وإنما قال لا إله إلا الله وشهد شهادة الحق ومات من غير أن يتوب من السيئات تلك، فهذا توزن حسناته وسيئاته عند الله سبحانه وتعالى. فإما أن ترجح الحسنات فهذا يدخل الجنة ابتداء، وإما أن ترجح السيئات فيكون حاله ما علمتم، إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه أو يقبل فيه شفاعة الشافعين أو يعذبه في النار بعدله تبارك وتعالى ثم يخرجه منها بشفاعة الشافعين على النحو الذي سبق في أبواب الشفاعة. فمثل هذه نعرف بها حقيقة مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومباينته لما كان عليه الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، عافانا الله وإياكم من الضلال. يقول لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، السبب هو ما جعله الله تبارك وتعالى سببا لا ما يتوهمه الناس سببا، فترك تعذيب أهل التوحيد معنى من المعاني لم يجعله الله تعالى سببا من الأسباب التي نتوسل بها أو نتقرب بها إليه، مسألة أجنبية بعيدة كما سبق ويأتي أيضا تفصيله لما يقول بحق فلان أو بجاه فلان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله تبارك وتعالى ومنزلة عظيمة، لكن أنت أجنبي عن هذا الجاه وعن هذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلقه، أو أنت تظن أنه وعده كرجل صالح تظن أنت فيه الخير، فالله تعالى وعد أهل الخير والصلاح والتقوى بالأجر العظيم. طيب فما شأنك أنت عندما تتوصل إلى ربك بمنزلة غيرك؟ ما شأنك؟ ما العلاقة؟ علاقة أجنبية. العلاقة الحقيقية أن هذا أجنبي عن هذا، لما تسأل الله بعمل غيرك؟ والله سبحانه وتعالى جعلنا جميعا عبيدا له وافترض علينا جميعا عبادته وطاعته وجعل لنا أسبابا مشروعة هي الوسيلة إليه سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نبتغي الوسيلة إليه بها وهي توحيده جل وعلا وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وشرع لنا ما نتوسل به إليه وهي أسماءه الحسنى وكذلك الأعمال الصالحة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. المقصود هنا أن السبب هو ما جعله الله تعالى سببا لا ما جعله الناس أو ما توهم الناس أنه سبب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من القول على الله تعالى بغير علم، أن يظن بعض الناس أن منزلة فلان عند الله تشفع لك أيها الأجنبي فلان ابن فلان. لما؟ لكن كما ترون إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي، كما في النوع الثالث، أو باتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم، بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، إذن هنا لم تعد القضية علاقة مباينة علاقة أجنبية، لا، الآن أصبح هناك رابطة، هنا رابط وهو اتباعك أنت، فهذا من عملك، محبتك أنت للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من عملك، فإذا أنت في هذه الحالة تتوسل إلى ربك بعملك الذي عملته أنت وهو محبتك له صلى الله عليه وسلم واتباعك له، وهذه هي الوسيلة المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى والتي وصف بها أولياءه كما ذكرنا في القرآن، وصف أولياءه بأنهم يتوسلون إليه بالإيمان به وبطاعته. وننتقل الآن إلى الحديث الذي أشكل على بعضكم وأجلناه إلى أن يأتي شرحه، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي في المسند. نعم تفضل يا محمد. الله عليه وسلم في قوله ما يجب الى الصلاه ان تاخذ الوقت من ولايه العامه فبحق الله الى العلم، الشرقية. هذا الحديث الذي كثيرا ما سألتم عنه رواه الإمام أحمد وابن ماجه، أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن ماجه عن فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وذكر الإمام أحمد قال عن أبي سعيد الخدري. هنا حصل الإشكال في هذا الحديث بالنسبة لسنده. فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف، هذا أولا، يعني أن هذا الحديث فيه أولا فضيل ابن مرزوق هذا ضعيف. والأمر الآخر هو عطية العوفي. عطية العوفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضعيف باتفاق العلماء، يعني لم يوثقه أحد من العلماء، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إنه صدوق كثير الخطأ والأوهام، ثم قال كان شيعيا مدلسا. كيف كان يدلس عطية هذا، عطية العوفي هذا كيف كان يدلس؟ كان كما أشار ذكر ذلك الشيخ الأرناؤوط الذي عنده منكم هذه الطبعة، يقول نقل عن عندكم صفحة 202 وينقل عن ابن حبان، وهذا الكلام الذي نقله الشيخ الأرناؤوط عن ابن حبان هو أصلا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. هذا منقول في الأصل عن الإمام أحمد أنه سئل عن عطية هذا فقال سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات جعل يجالس الكلب ويحضر قصصه، كان من القصاص، الكلب كان من القصاص المشهورين بذلك، فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عطية ويرويه فيكنيه بأبي سعيد، فيقول عطية حدثنا أبو سعيد، والناس يعلمون أنه لقي أبا سعيد الخدري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، فيوهم من يسمعه بأن هذه الأحاديث مسندة مرفوعة مروية عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بينما هو في الحقيقة رواها عن أبي سعيد صاحبه الذي هو الكلبي، وهذا نوع من شر أنواع التدليس، إذ هو في الحقيقة بمنزلة الكذب، لأنه إيهام للسامع بأنه لقي صحابية وروى عنه أن هذا محفوظ ومتصل، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فهذا العيب وهذا الطعن في عطية، مهما كان من قبله ومن بعده، لكن هل أيضا من قبله أو من روى عنه، المقصود من روى عنه فضيل، هو أيضا ضعيف، والحديث لم يأتي إلا من هذه الطريق، ما جاء إلا عن طريق عطية، فيكون أيضا الحديث غير ثابت وغير صحيح ولا يصح بأي حال من الأحوال. هذا بالنسبة إلى سنده. طيب جزاك الله خير. فهذا التدليس كما ذكر أخونا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر عنه ذلك ونقله عنه ابن حبان طبيعي إذن أن يجتنب حديثه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد كعادته فقال إن كان يعني لنفترض على فرض صحته، على فرض صحة هذا الحديث، فليس فيه أيضا دليل ولا مستمسك. لماذا؟ لأن إذا قرأت الحديث يقول أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، يقول ما ذكره الشيخ هنا هو منقول وملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل، القاعدة دليلة في التوسل والوسيلة، فإنه قال كما ترون هنا فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك، فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين. لاحظتم؟ يعني هو يقول هنا أسألك هذا اللهم أسألك بحق ممشاي هذا. فإذا هذا عمل عمله هو. نحن الآن نفترض صحة الحديث. فإذا سأل الله تعالى بعمل عمله هو ويظن وفي عند نفسي أن هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله به وأنه خرج من بيته متطهرا يبتغي وجه الله ويبتغي رضوان الله إلى بيت بيوت الله فيقول أسألك بحق من شاء هذا. إذن هو في هذه الحالة يسأل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح له هو. هذا أولا، هذا من عمله هو. ثم قالوا بحق السائلين عليك، وهو واحد من السائلين وواحد من العاملين، وعطفهم على عمله الذي عمله لنفسه. فإذا هذا لا يشبه ولا يماثل من قال أسألك بحق فلان، لأن كما قلنا أو كما ذكر الشيخ لا مناسبة ولا ملازمة ولا علاقة بين هذين الأمرين. فيقول الشيخ ففي قوله أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، هذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. الشيخ هنا رحمه الله بنى الكلام على أساس افتراض صحة الحديث، ونحن أولا نقول إن الحديث غير صحيح. فكلام الشيخ هنا يجب أن نعلق عليه بأن الحديث غير صحيح، وأن هذا الكلام ما هو إلا على فرض صحته زيادة من علماء السنة رحمهم الله تعالى في نفي أي استدلال لأهل البدعة بأي وجه من الوجوه. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام الذي لخصه الشيخ هنا، وهو أن الحديث لا دلالة فيه حتى على فرض صحته. فالشيخ يأتي به جاء به في قضية، القضية الأولى، وهي أنه لا حق لأحد على الله سبحانه وتعالى. فيقول إن هذا الحق الذي ورد في هذا الحديث هو حق أوجبه الله على نفسه، وهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، وليس لأحد عليه حق أو لم يلزمه سبحانه وتعالى أحد بهذا الحق ولا بغيره من الحقوق. وذكر بذلك قول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. نعم، ليس لأحد من الخلق على رب العالمين سبحانه وتعالى حق واجب، وكذلك لا سعي ضائع لأحد منهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وهو كما أخبر: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فانظروا إلى هذا الكريم سبحانه وتعالى الذي هذا ميزانه وهذه معاملته لعباده. فليس هنالك حق واجب عليه ولا سعي يضيع عنده سبحانه وتعالى. إن عذبوا فبعدله، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولن يعذب الله تبارك وتعالى أحدا إلا وهو مستحق لذلك. وهذا ما تقدمت الإشارة إليه، ويأتي أيضا في ما بعد هذا المبحث عند الحديث عن أصحاب الفترة وعند الكلام عن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وهو أننا إذا اعتقدنا وآمنا وهذا واجب علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا، فحينئذ لا نتساءل كيف يعذب أهل الفترة ولم يرسل إليهم رسولا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. كيف يعذب أهل الفترة ولم يرسل إليهم رسولا؟ كيف يعذب الشيخ الزمن الذي أدركه الإسلام ولم يفقه؟ كيف يعذب الأحمق الذي أدركه الإسلام أو المجنون أو المعتوه ولم يفهمه ولم يفقهه؟ كيف يعذب من مات وهو صغير ولم يبلغ سن التكليف؟ كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله أو سبق معنا في الحقيقة، لكن المراد هنا أن نعرف أنه سبحانه وتعالى لن يعذب أحدا إلا وهو مستحق لذلك، فهو عدل سبحانه وتعالى، ولن يخلف الله وعده، ولن يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان. وهو الذي قال كما في حديث أبي ذر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحاشا سبحانه وتعالى حاشاه من أن يظلم أحدا من الخلق، فإن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله سبحانه وتعالى. هو الذي أعطاهم الهداية، هو الذي وفقهم. ولهذا لما يقول العبد الصالح: كل عبد مؤمن يقول في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نتوجه إليه ونتقرب إليه ونعبده سبحانه وتعالى وحده. إياك، هذا التقديم هو للحصر، إياك وحدك نعبد ولا أحد سواك يا رب، وإياك نستعين. من الذي يعيننا أن نقوم بحقك وأن نؤدي شكرك وعبادتك؟ نستعين بك وحدك يا رب. فإذا الله سبحانه وتعالى الخير منه وإليه، هو الذي أعطى الإنسان خلقه وأعطاه العافية والصحة والسلامة وأنزل عليه الهداية وجعله من المؤمنين ومن المسلمين وأنعم عليه بنعمه ظاهرة وباطنة. فإذا عبده العبد أو تقرب إليه أو أطاعه بأي أمر من الأمور فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى. فلو أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لعباده من الجزاء ومن الإفضال مقابل ما يقدمونه من طاعات إلا ما أنعم به عليهم من النعم في هذه الحياة الدنيا لكان الفضل أيضا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن عبادة هؤلاء الخلق لا تكافئ بعض نعمه سبحانه وتعالى التي تفضل بها عليهم وأسبغها عليهم ظاهرة وباطنة. فكيف وهو جل شأنه يمد الإنسان بالقوة وبالعافية وبالصحة وبالهداية ثم يثيبه على ما يعمل من طاعات وهو الذي وفقه لها يثيبه عليها بجنة عرضها السماوات والأرض خالدا فيها أبدا؟ هذا غاية الكرم، ولا أحد أكرم منه سبحانه وتعالى. فلهذا قال: أو نعم فبفضله، وهو الكريم السامع سبحانه وتعالى. وأنا أرى أنه لو قال وهو الكريم الواسع لكان يعني أولى من ناحية الشعر، لأن الواسع ورد في القرآن: إن الله واسع عليم. نعم هو سامع أيضا سبحانه وتعالى، لكن ما دام القافية تصح مع ما ورد فأظن ذلك أولى. وهو على كل حال شاعر، لا يهمنا أن نقترح عليه أو لا نقترح. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك؟ ها هنا المحك، يعني لماذا أهل البدعة يأتون بمثل هذا الحديث؟ وكما ذكر أخوكم تعلمون يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في كتابه آداب المشي إلى الصلاة. إذن فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقر التوسل البدعي الذي أنتم أيها الذين يسمونهم وهابية تنكرون التوسل وتسمونه بدعيا، وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكر هذا الحديث وجاء به، فأنتم إذن يعني وهابية خارجون حتى عن الوهابية. هذا الذي يريد أهل البدع أن يقولوه. فالشيخ هنا وكما أشار شيخ الإسلام على فرض صحة الحديث: ألا فرق بين قول القائل بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان من الناس؟ يقول الشيخ: الجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين. هو يسأله بحق السائلين، هو في حالة سؤاله يسأله بحق السائلين، هو من السائلين. إذن في هذه الحالة الرجل هذا السائل هو من جملة السائلين، فإذا هو لم يسأل بأجنبي فيقول أنا من جملة السائلين فأجب دعائي. إذن هنا رابطة هنا رابطة أو عائد أو صلة ما بين المتوسل به وبين المتوسل. لكن الحالة الأخرى بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق سبحانه وتعالى فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، لا مناسبة بين حق لفلان عند الله سبحانه وتعالى وعده الله تعالى به وبين أجنبي عنه يدعو ويقول أسألك بحق فلان أن تغفر لي. ولهذا يقول الشيخ فكأنه يقول، يعني معنى ذلك بالتعبير آخر، كأن هذا الداعي البدعي المبتدع يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. هذا هو معنى، هذا معنى وحقيقة ما يريدون أن يقولوا، لكون فلان أو بما أن فلانا يا ربي من عبادك الصالحين فأجب دعائي، أو لأجل أن فلانا من عبادك الصالحين يا رب أجب دعائي. وأي ملازمة وأي مناسبة وأي علاقة بين هذا وبين ذاك؟ عباد الله الصالحين كثر، له سبحانه وتعالى الملائكة المقربون عنده، وله الأنبياء والرسل وعباد الصالحون وشهداء، وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عبد مربوب له سبحانه وتعالى. إذن هذا حالهم جميعا، وأنت من جملة المطالبين بالعبودية لله، فتقول أسألك بكون فلان عبدا لك أن تثيبني؟ لا، فلان عبد مطلوب منه أن يعبد الله، وأنت عبد مطلوب منك أن تعبد الله وأن تتوسل إليه بما شرع من أعمال الخير ومن الطاعات، وعلى رأسها التوحيد، ومنها عدم الابتداع ومنها عدم الاعتداء في الدعاء الذي هو العبادة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا الاعتداء لأنه دعا بأمر غير مشروع. وجه الاعتداء فيه أنه دعا بأمر غير مشروع وجعل سببا لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا، وتوسل بما لم يجعله الله تبارك وتعالى وسيلة. يقول وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنه. نعم، لم ينقل نقلا صحيحا، أن نضيف هذا الشيء، لم ينقل نقلا صحيحا عن أحد من لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه توسل إلى الله وسأل الله سبحانه وتعالى بحق فلان أو بجاه فلان. وإنما ورد أو نقل في بعض الكتب التي تروي الموضوعات أو الواهيات، كما ورد شيء من ذلك في كتاب أبي نعيم حلة الأولياء وفي تاريخ ابن عساكر، وذكر بهذه الآثار وبعض منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وبين وجه بطلانها وعدم صحتها. كما ينقل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أنه قال أسألك بحرمة هذا البيت العتيق أن تزوجني فلانة، وهذا تمنى العراق، قصة مشهورة عند أهل الأدب، هذا تمنى أن يجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة، والآخر تمنى أن يكون له ملك العراق، وابن عمر رضي الله تعالى عنه تمنى أن يغفر الله له. وردت رواية أن كل منهما تمنى، ما في شيء هذا صحت أو ما صحت أمنية تمناها، لكن في الرواية بعض الروايات ذكر أسألك بحرمة هذا البيت العتيق وبحق الطائفين أو بهؤلاء الطائفين، هذه هي التي لم تصح ولا تصح عن أحد من السلف والحمد لله. مع أن العبرة كما تعلمون جميعا هي فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أحدا من السلف فقد يخطئ بعض السلف، لكن الحمد لله أن مثل هذه التي يجعلها أهل البدع وسيلة وشباكا لإيهام العوام وإيقاعهم في الشرك الأكبر الذي لا يمكن أن يقع ولا أن يقره أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فمثل هذا ولله الحمد لم يصح أبدا ولم يثبت، وإنما يوجد مثل هذا في الحروب والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. الحروب والهياكل ما فيكم إلا من يعرفها، وقد رأيتموها ها هنا مرارا من الحروب والهياكل التي يأتي بها بعض الإخوان ليسألوا عن حكمها. هذه لو فتحتموها وقرأتموها، وقد قرأنا بعضها وقد ربما قرأها بعضكم أيضا، تجدونها توسلات. وقد قرأنا لكم مرة ومرات وذكرنا أسماء لا أحفظها الآن، لكن أسماء غريبة لا تحفظ. لماذا؟ لأنها أسماء شياطين من ملوك المردة عافانا الله وإياكم، من المردة، من ملوك الجن المردة الذين يتقرب إليهم هؤلاء الدجالون والمشعوذون بأنواع العبادات. فتجدون كما في كتب السحر والشعوذة المعروفة مثل كتاب البوني وغيره، تجدون فيها هذا الشيء. تكتب آية الكرسي، تكتب قل هو الله واحد، فإذا فتح الإنسان كما قال بعض الإخوان قال ما في شيء، هذه آيات، آية الكرسي قل هو الله واحد ما فيها شيء، لكن ما بعدها يقول له بحق مثلا تخشفيل وتشطبيل، ما أسماء لا أستطيع الحقيقة أن أضبطها، بحق فلان وفلان أن تبتعد عنها أيها الجني إن كان جنيا دخل في امرأة، أو أن تبتعد عنه إن كانت جنية دخلت في رجل مثلا، أو بحقه كذا وكذا أن يشفى هذا المريض. من هو هذا النكرة؟ إذا كنا كما ترون يا إخوان كما سمعتم وتسمعون، إذا كان من يتوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق أي رجل صالح فإن يكون توسله هذا بدعيا لا يصح ولا يقبل الدعاء به، فما بالكم بمن يتوسل بشياطين المردة، بالشياطين المردة الذين يتقرب إليهم هؤلاء المشركون بأنواع من العبادات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا إما أن يأمروا هذا المريض الذي يكتب له الحرز، إما أن يأمروه هم بأن يذبح كيسا أسود أو دجاجة سوداء ولا يسمي ولا يذكر الله ويأتي بالدم ويدفنه في موضع كذا ويأخذ الجلد ويفعل به كذا وأمور يصفونها له، وإما أن يأخذوا منه المبلغ المعين وهم يذبحون وهم يتقربون إلى هؤلاء. وكما تعلمون ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض هؤلاء يتقربون بأشنع من ذلك، وهو بإهانة كتاب الله عز وجل، وضع أوراق المصحف في النجاسات عياذا بالله تبارك وتعالى، ويفعلون ما لا تصدقه العقول المؤمنة تقربا وتوسلا إلى أولئك الشياطين لكي يخدموهم في أمثال هذه الأمور. فإذا سئل قال هذا خادم لي، هذه خدمة. ولو سئل الشيطان الجني هذا المارد أيضا لقال هذا خادم لي، يعني الأنسي. إذن هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، هذه هي الحقيقة. ولهذا في يوم القيامة إذا تجلت الحقائق وانكشفت ولم يعد هنالك من مجال للكذب والإنكار والافتراء، ماذا يقولون؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إذن الله سبحانه وتعالى يسأل هؤلاء الشياطين الذين استكثروا من الإنس وكانوا كما قالت الملائكة كان أكثرهم بهم مؤمنين، يذبع بعضنا ببعض، هو كان يذبح لي مثلا وأنا كنت أخرج ولي هذا أو الذي تحت ولايتي من الرجل الذي دخل فيه استمتاع متبادل. هو كان يسجد، هو كان يهين كتاب الله او يكتبه بدم الحيض عياذا بالله كما يفعلون، كما صرح بذلك من تاب منهم يفعل ذلك، هذا الدجال او المشعوذ او العراف او ما يسمى الان بالولي فلان او السيد وما اشبه ذلك، هو كان يفعل ذلك، وذلك مقابل هذا الشيء يرفع وليه او ينهى وليه عن اذيته التي فعلها ربما او غالبا فعلها بإعاذة منه لتزداد عبودية ذلك الانسي له، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنلاحظ انه كلما كثر تعلق الناس لهؤلاء الذين يسمون مكادة او اولياء هؤلاء المشعوذين والدجالين، كلما ازداد تعلق الناس بهم نجد انه ايضا تكثر الامراض ويكثر دخول الجن في بني آدم ويكثر أذية الجن للناس، لأنهم فزادوهم رهقا، يزيدونهم رهقا، يزيدونهم خوفا، يزيدونهم أذى، حتى يضطر أولئك إلى مزيد من العبودية لأوليائهم الذين هم واسطة بين هؤلاء الناس المخدوعين العوام وبين ذلك الطاغوت من طواغيت الجن الذي يعبد ويعظم من دون الله سبحانه وتعالى. والطرقية نسبة إلى ماذا؟ هي الطرق الصوفية، وهذه الطرق هي من أسباب تدهور المسلمين في العقيدة وفي العلم وفي الحياة عامة، لأن الإيمان بهذه الحروز وبهذه الهياكل يدمر العقيدة كما علمتم، يدمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيجعل الإنسان مشركا يعبد غير الله ويخاف غير الله ويرجو غير الله، ويقضي كذلك على الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأسباب التي بها ندفع العدو وبها نتقي الأمراض. فالأمة التي لا تتعلق بهذه الخرافات تقوي نفسها وتعد ما استطاعت من قوة لعدوها لمواجهة عدوها، وكذلك تتعلم ما ينفعها من العلوم كالطب وأمثاله. لكن عندما لجأ المسلمون وكثر منهم ذلك اللجوء إلى هؤلاء الطرقية، إلى هؤلاء زعماء الطرق ومشايخها، أصبحوا يستدفعون الأعداء ويستجلبون النصر عليهم بهذه الحروز وبهذه الهياكل. إذا لا إعداد ولا جهاد ولا صناعة حربية، لأن الأمر بيدهم هين، إذا جاء العدو أو خشينا أن يداهمنا توصلنا بقبر الشيخ فلان أو كتب لنا الشيخ فلان أحراج فننتصر بها في المعركة، وهذا ما حصل، بل رددوا ذلك أشعارا كما قال قائلهم: يا خائفين من السفر لوذوا بقدر أبي عمر، عياذا بالله، لوذوا بقدر أبي عمر، يأتي هلاك بجيش عرمرم ويقتل تلك المجزرة الرهيبة، ويأتي قازان ومن بعد جيوش يدكون بها بلاد المسلمين بلدا بلدا، وهؤلاء يقولون إذا خفت من التتر لوذوا بقدر أبي عمر، أحد المشايخ يدعى أبو عمر الزاهد، اللوذ بالقبر. أين الإعداد؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وكان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم بهذه المنزلة، حتى أن الصحابة الكرام لم يعلقوا أحرازا من القرآن، من القرآن نفسه، مجرد أنها آية الكرسي لم يعلقها أحد من الصحابة، ويدخل المعركة وهي معلقة في عضده أو على صدره، وهي قرآن، وهي أعظم آية لكتاب الله آية الكرسي، لم يفعلها أحد من الصحابة في معركة ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف في ذلك نطالبه بالدليل، هات أعطنا. ومع ذلك يقول هؤلاء أو بعض الناس: ما في هذا شيء، ما في شيء، وليس الأمر مجرد آيات، بل هو توسلات بأولئك الطواغيت من الجن والشياطين. فهذا دمر إذن الحياة، دمر العقيدة، وكذلك دمر الحياة، دمر أيضا مستقبل الأمة. الأمراض التي تفشت في المسلمين في العصور الأخيرة، كان الجدري وكان غيره من الأوبئة، كانت تأخذ من الناس الآلاف وربما الملايين، ولكن كان ينبغي أن تتخذ الأسباب المشروعة، إما الأدعية الصحيحة، إما الرقى المشروعة، وإما أيضا تعلم الطب الصحيح. ولكن المسلمين في العصور الأخيرة أصبحوا لا يعرفون من الطب إلا اللجوء إلى أصحاب الأحراز والهياكل، يضع له حرزا أو هيكلا من فضة أو من خشب أو أحجار كريمة أو ما أشبه ذلك، تحمله المرأة أو يحمله الرجل، وربما وضع له حجابا، هذا أيضا من البدع، يقول حجبوه 40 يوم لا يخرج ولا يقابل أحد، بل بلغ البعض الأمر ببعضهم عياذا بالله أنه يمنعه حتى عن صلاة الجماعة وحتى عن الجمعة، ويستطيع أن يذهب إلى صلاة الجمعة، يقول لا يذهب، هذا محجوب، إلا من يدخل إليه الطعام، يحتجب 40 يوم عن الناس، وهذه الهياكل المعلقة عليه والأحراج، وبعد ذلك يشفى، سبحان الله. بعض المرضى ما لا يذهب إلى أي طبيب، إذا استراح 3 أيام تعافى من غير 40 يوم من غير حجاب، يعني قد يشفى لأنه ارتاح، لأنه استراح، لا علاقة له بالحجاب ولا بغيره. لكن العامة قالوا ما شاء الله، ما كمل 40 حتى صار زي البعير تعافى، فأسند الشفاء إلى 40 الشيخ، وإلى حرز الشيخ، وإلى حجاب الشيخ. وهكذا يصور الشيطان ويوسوس ويزين لأوليائه الشرك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهم من أكبر دعاة الضلال هم هؤلاء الذين نشروا هذا التوسل. وتذكرون إن شاء الله ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي من أن أو في الذي قبله من أن انتشار التصوف في العالم الإسلامي هو الذي نشر هذا الشرك في جميع الأقطار الإسلامية وفي جميع البلاد، وعظمت الأضرحة والقبور باسم التوسل، كل ذلك باسم التوسل. والذين ألفوا في الشرك قديما وحديثا ومعاصرين ألفوا في الشرك تحت شعار وفتار التوسل، هذا هو المدخل الذي دخل منه هؤلاء. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.